اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ومن له حق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الإسلام والمسلمين، واجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا ملكنا سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وانصر جنودنا المرابطين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا.